انا كل ما اطلب وصالك، انا كل ما اطلب وصالك، وصالك تميل وتتمنع وتقول الصبر جمع، بس يا مولع يا ابو عيون شوت اقوى من الحسن في الصخر، ان كان على الصبر جمع اصبر شهر، الصبر نصبر لكين العمر مين الهدى مبعوث من اهل ذلك، لولا النبي لم كان شمسي ولا قمر عليهما صلى ينور المكاسب، غنت عزيزة بنت سلطان تونس أبويا ظلمني وبعد كراتي مرصع بكل عجب، وعجب يا ناس من العجائب، ايه فايدته من غير حبيبي، وانا بنام وحدي مالي حبايب، لا من يلعبني شطرنج ولا من العبه ولا من اعيش وياه ونبقى Thank you. جاب لي بنات مغنيات احلى غنى ارباب الموسيقى بنات العرب يا حبايب. ايه السبب لما ابويا ظلمني بين وقفوا ما بين الفرش واللب والغطا وضموا لحضني مثل ضم Let's go. قالت عزيزة يا مي وازاي رأسه؟ قالت لها بالشعر زايدة العجائب. قالت عزيزة يا مي وازاي حاجبه؟ قالت لها يدي جميع الحبايب. قالت عزيزة على فضة وخط وعجايب. قالت عزيزة يا مي وازاي فمه؟ قالت لها خاتم يزين الحبايب. قالت عزيزة كابوس في الضعيزين الحبايب. انقوا يا عزيزة كابوس من الفضة ممتلي بماء الورد يسقي جميع الحبايب. قالت عزيزة مع الناس قالت يتبيع يقول الحبايب. قالت عزيزة يا مي وازاي ركبته على الخيل؟ قالت خيالي دين الركايب. قالت عزيزة ابويا ظلمني. إن شاء الله تعالى. هذا ما جرى من كلام السفير عزيزة بنت الوهيد معبد أمير تونس الخضراء وأرض المغرب، وما سمعت من جمال يونس من الجارية. قالت لها: يا جارية، ألا سيدك ده لما هو ابن ملوك ليه بيبيعي؟ قالت الجارية: لو باعني بمال ما كنتش بكيت عليه، انما اصل جارت عليه الايام وفني ماله، ما عادش عنده حاجه اللام. قولوا جماعه شعراء يمدحوه، خاف لا يفضحوه، ما لقاش حاجه معه يعطالهم، اعطاني هديه. كل ما تتشوق الى رؤياه تقول وصفي لي جمال يونس. اما ما كان منها، واما ما كان من ابو زيد الهلالي سلامه، هو وأولاد ملك بني هلال حضروا إلى تونس الخضراء في أول شهر توت، وكانوا وصولهم في ساعة الصباح. قال: مرع يا خال، وصلنا تونس الخضراء؟ قال: نعم. عزيزة ما تعلمش بأن يونس حضر. طب وإيه رأيك يا خال، إحنا جوعنا من طول السفر؟ قال: اصبر قليلا بعد العسر تيسير، مدام في مدة الانسان تأخير. قال له: الصبر مش على الجوع،

حبيب معنا نشرب عنان الصفا نشرب عنان الصفا ونكرر المعنى والطير يغني وتبسمت لرياح يوم مولد النبي تبسمت لرياح يوم مولد النبي سمع ندا للنبي بيضنها ابو زيد سحر السيف جنبه وجرقت جل الذي لا ينام ولا يغفلنا تبات مسرورة وهي فرحنا وانا الليالي بدلت النوم بالسهر تبات شليني على مشافة عيونا دار بلا سكان خلية من الرجال